إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. أحبتنا الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. ونسأل الله عز وجل في هذه الأيام الطيبة المباركة سدادا ورشادا وثباتا على الحق وعلاء لكلمة الله والحق والدين. حيكم أحبتنا الكرام هذه المرة من محافظة الغربية، وبالتحديد من مدينة طنطا ومن أشهر مساجدها على الإطلاق، مسجد هذا الولي العلم القطبي القطبي باللثامين أبي فراج جياب الأسرى السطوحي الزاهد العطاب سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه، المكي الأصل المغربي المولد، والذي ينتهي نسبه إلى سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه. فسيدنا الإمام الحسين هو الجد الرابع والعشرون لسيدي أحمد البدوي، وذلك بمناسبة الليلة الختامية لمولده رضي الله عنه. ويسعدنا من هذه الساحة أحبتنا الكرام أن ننقل لكم على الهواء مباشرة على القناة الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل الثقافية وشبكات الإذاعة المصرية شعائر صلاة أول جمعة في شهر الله الحرام ذي القعدة من عام 1431 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 15 من أكتوبر سنة 2010، وهي الجمعة التي تواكب احتفالات محافظة الغربية بعيدها القومي. فمنذ 212 سنة وفي 7 أكتوبر سنة 1798 ميلادية، وقف شعب الغربية الشجاع ضد فلول الحملة الفرنسية أيام نابليون بونابرت بقيادة الكولونيل لوفيفر، وقهر الحملة الفرنسية في ذلك الوقت. ومنذ ذلك اليوم وقد اتخذت محافظة الغربية هذا اليوم لها عيدا قوميا. وهذه الجمعة كما قلنا هي أول جمعة في شهر الله الحرام ذي القعدة، وهو الشهر الذي يذكرنا بشد الرحال من الذين أرادوا الحج في هذا العام إلى الأراضي الحجازية المقدسة استجابة لتلك الدعوة التي أطلقها خليل الرحمن أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بأمر من ربه حين قال له: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. ومن يومها والزيارة الروحانية إلى بيت الله الحرام العتيق مستمرة، فكل من يحدوه الشوق والأمل يذهب إلى هذه الأراضي المقدسة ليلبي نداء الله عز وجل. وسوف تستمر هذه الشعيرة إن شاء الله إلى ما شاء الله، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أحبتنا الكرام، ويحضر صلاة الجمعة معنا السيد اللواء عبد الحميد الشناوي محافظ الغربية، يرافقه سماحة الشيخ عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب، والسيد اللواء رمزي ثعلب مدير أمن الغربية، وجمع من القيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية والإعلامية بمحافظة الغربية. والبداية مع القرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا

إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا